السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، الله أحسن حاجة نبدأ بها الكلام في رمضان أن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وأكتر اسم لمس قلب الواحد الوقت في بداية رمضان وحاسس إن احنا كلنا محتاجينه وحاسس إنه هيفرق معنا في حياتنا تماما، اسم الله الواسع. اسم الله الواسع في ميزانك يا شيخ إن شاء الله. اسم الله الواسع. اللهم وسع علينا في رمضان، اللهم وسع علينا من رحماتك وفضلك وبركاتك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اسم الله الواسع. يعني ايه اسم الله الواسع يا جماعه؟ خدوا بالكم، لان اسم الله الواسع هو اصلا اسم واسع. يعني مهما اتكلمنا فيه احنا مش هنجيب واحد في الالف من معاني الاسم ده ودلالات الاسم ده. يقول لك الموسوعه البريطانيه، يعني ايه الموسوعه؟ يقول لك واسع كرسيه السماوات. يقول لك الواسع في اللغه الحاجة اللي انت مهما حطيت فيها لا يظهر ما وضع فيها، مهما يعني السماوات والأرض حاجة مذهلة. طب لما تتحط بقى جنب كرسي الرحمن حلقة في فلاة، لا شيء أصلا. يعني ايه كلمة الواسع؟ يعني ايه التوسعة؟ يعني ايه ان ربنا يوسع عليك؟ اسم الله الواسع. تخيل لو رحنا الرئيس جمهورية، اي جمهورية او ملك اي مملكة، وقلنا له والله حضرتك في واحد فقير وغلبان وساكن في منطقة شعبية وعنده مشكلة مع امراته وبيتهم مهدد بالطلاق وهيخرب وعايزينك تقعد معهم ربع ساعة. انتوا مجانين، انتوا انا وقتي ضيق جدا، انا راجل رئيس دولة، انا هشوف مشاكل الوزراء ولا مشاكل الدول الاخرى ولا مشاكل الملفات الخطيرة ولا الاقتصاد ولا التعليم. فقير مين؟ انا مالي فقير ومالي مشاكل اسرية، انا وقتي ضيق جدا. تعال الراجل اعمال كبير وقول له حضرتك معلش، يعني بس يعني في واحد كده بس عنده مشكلة نص ساعة كده وعايز يقعد. يا عم انا وقتي ضيق، ده انا ما عنديش وقت اقعد مع عيالي، انا ما عنديش وقت اربي عيالي. مشكلة رهيبة، مشكلة ضيق الوقت، مشكلة ضيق المال، مشكلة ضيق الظروف. طب تعالى بقى لواحد ملياردير قول له والله حضرتك معلش في واحد شاب غلبان متخرج ظروف وعايز يتجوز، عايز مثلا 40-50 ألف جنيه يتجوز بيهم، وعايز له حوالي 100 ألف جنيه يعمل مشروع، ويبقى جزاك الله خيرا حياة مستقبل شاب وأسرة. يا عم انت مجنون، انا لو كل واحد محتاج اديته 150 ألف جنيه انا فلوسي هتخلص في اسبوع، انا فلوسي محدودة. يبقى يعني ايه الواسع بلا حدود؟ يعني ايه الواسع اللي قدرته بلا حدود، اللي علمه بلا حدود؟ ربنا مش لأنا هسمع للوزراء والرؤساء بس، إنما إن يقف لي 7 مليار واحد يقولوا يا رب في وقت واحد. إزاي يا جماعة؟ ربنا ما عندوش كده. ربنا بيسمع للغني والفقير، ربنا بيدي للكل، ربنا وسع عطاؤه الجميع، ربنا وسع سمعه جميع الأصوات، صوت الملك وصوت الوزير وصوت الغفير وصوت القوي وصوت الضعيف. ربنا الواسع، ربنا الواسع. في ناس دخل رمضان الوقت يا اخواني وهو مريض، دخل عليه رمضان وهو مريض وحزين ومهموم ومقفول ومش هقدر اصلي تراويح ومش هقدر اصلي تهجد، اصلا انا تعبان، اصلا انا عندي مرض مناعي، اصلا انا عندي. ربنا الواسع، عشان كده شرعه واسع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلمة سبلنا دي من أثر اسم الله الواسع. يعني سبلنا ربنا راد الصالحين بس 2000 عبادة، 2000 باب للجنة. طيب انت راجل عالي الهمة وسعها عليك، ادك 2000 طريق توصل بهم للرضا وللجنة. طب انت راجل على قدك وشقيان على اولادك ولا عندك او طاقتك محدودة، قال لك اي باب من دول يوصلك للجنة، يبقى ادك طريق اختار اللي يناسبك. انت مريض مجرد انك ترضى ذكر الله، انت فقير مش لازم الصدقة ما ضيقهاش عليك، انت بتشغل طول النهار مش لازم قيام الليل ما ضيقهاش عليك، ما ضيقهاش عليك في اي شيء ابدا. شرع واسع. المريض هيلاقي طريقة يرضي بيها، والفقير هيلاقي طريقة يرضي بيها، والضعيف هيلاقي 1000 طريقة يرضي بيها، والغني هيلاقي، والوزير هيلاقي، والغفير هيلاقي، والمشغول هيلاقي، والفاضي هيلاقي. الله الواسع اسم بيوسع أفقك في التعامل مع الله وبيوسع أفقك في الحياة. الواسع، الواسع في الواسع في كرمه. اسم الله الواسع يخليك ما تحسدش أبدا. أصلا تحسد ليه؟ ما اللي ده يديك اللي وسع عليه وسع عليك. هو اللي عنده ربنا خلص؟ هو ربنا ادى الاغنى 100 ملياردير في العالم وخلص اللي عنده؟ هو ربنا رفع الكبراء واصحاب المراكز وخلص اللي عنده؟ هي العزة اللي عند ربنا بتخلص، والغنى اللي عند ربنا بيخلص، والملك اللي عند ربنا بيخلص، والثروة اللي عند ربنا بتخلص. ربنا واسع. شوف في الجنة بيقول لك جنة عرضها السماوات والأرض، السماوات والأرض لحد دلوقتي بس اللي مرصود منهم 160 مليار سنة ضوئية. قسمها على البشر كم واحد يعني؟ يعني اليوم القيامة هيبقى كل واحد هيبقى عدد البشرية 160 مليار مثلا من أيام آدم ليوم القيامة، 160 مليار سنة ضوئية على 160 مليار، يبقى كل واحد له كم؟ مليار مثلا، ولا كل واحد له مليون سنة ضوئية؟ مش عارف بقى، احسبوها انت بقى. لو يا عم ليك مليون سنة ضوئية انا مش قادر استوعبها، لو ليك 1000 سنة ضوئية، لو ليك قد مجرة التبانة، انت متخيل يعني ايه الدنيا يا جماعة؟ ربنا القصة في التعامل مع ربنا قصة تانية خالص خالص خالص. يعني ايه الواسع؟ انت اقصى طموحك من ربنا ايه؟ انه يجوزك؟ اقصى طموحك من ربنا انه ينجحك في المادتين اللي بيستصعبهم؟ اقصى طموحك من ربنا انه يجيب لك شقة تسكن فيها؟ اقصى طموح لك من ربنا ان دخلك بدل ما هو 3-4000 جنيه يبقى 5-6000 او 7000 جنيه؟ اقصى طموح لك من ربنا ايه؟ سيدنا سليمان لما عرف اسم الله الواسع قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. اعظم ملك في التاريخ جه بسبب كلمة يا واسع اديني هذا الملك. جه بسبب كلمة يا رب، جي بسبب كلمة يا رب من قلب عارف اسم الله الواسع وعارف سعة قدرة الله. عشان كده ربنا علم النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول لليهود قل اتحاجوننا في الله؟ يا عم انت انت انت انت طالع عينك على ربنا الدهولي ليه؟ يعني انت كبدك مسود عشان نعمة ربنا عليه ليه؟ غير ليه؟ حقدين علينا يا يهود ليه؟ قل اتحاجوننا في الله، في ربنا. انتم مستغربين ان ربنا ادى لحد غيركم وهو ربنا وربكم؟ هو ربنا بتاعك انت لوحدك؟ هو ربنا بيديك وخلص اللي عنده وما عادش عنده حاجه يديني بيها؟ هو زي ما هو ربك ربي زي ما بالظبط كده، ده ابني ولله المثل الاعلى، وهو ربنا وربكم. اللي اداك يديني يا عم؟ هو ربنا بتاعك انت لوحدك؟ ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم. واذا كان العمل الصالح هو سبب بعد ربوبية ورحمة الله لعطاء الله، اذا كان العمل فانت اشتغلت وانا اشتغلت، هو انت صمت وصليت وانا ما بعبدش؟ لنا اعملنا لكم ونحن له مخلصون. وكمان يا عم انا قلبي كله ربنا ما يدينيش ليه؟ الله الواسع، الله الواسع. فاينما تولوا فثم وجه الله. ان الله واسع، ان الله ايه اللي يجيب اسم الله الواسع؟ يعني والله المثل الاعلى سعة ملك الله وسعة، والله المثل الاعلى لما ابي يقول لابنه يا ابني ابوك مالتي ملياردير، ابوك يا ابني صاحب مالتي ناشونال جروب، يا ابني لو سافرت امريكا اسأل عن شركة ابوك هتلاقي ابوك له فنادق وله، انزل وتمتع في ملك ابوك. سافرت الهند يا ابني ابوك له هناك اراضي ومزارع، انزل وتمتع. سافرت الصين يا ابني ابوك له هناك شركات. سافرت اوروبا، سافرت وسط افريقيا، فاينما تولي ابوك عنده شركات، هتلاقي ملك ابوك ولله المثل. فاينما تولوا فثم وجه الله. روح الشرق هناك الملك ربنا، روح الغرب هناك الملك ربنا. مين اللي بيحكم اوروبا؟ ربنا. مين اللي بيحكم امريكا الجنوبية؟ ربنا سبحانه وتعالى. فان الله واسع، انك تعرف سعة ملك الله سبحانه وتعالى وسعة ملكوت الله. عشان كده اسم الله الواسع. خليك ما تحسدش حد. تحسد ليه؟ ما هو اللي اداله ممكن يديك، مش لان اللي اداله ربنا فانت كده بتنقم على قدر ربنا، ده معنى تاني. انما ربنا واسع ويقدر يديك اكتر، بس انت تعرض لفضل الله وتعرض لسعة عطاء الله وسعت رحمته كل شيء. ربنا واسع الرحمة سبحانه وتعالى. وانت شيء، ليه ربنا ما يسعكش برحمته؟ وسعت رحمته كل شيء. لما تفتكر اسم الله الواسع في الرحمة، لأن اسم الله الواسع متعلق ب99 اسم، فهو واسع الرحمة، واسع القدرة، واسع الغنى، واسع المجد، واسع في كل أسماءه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فأنت لما تفتكر سعة علم الله يقول لك الموسوعة البريطانية، فيش معلومة في الدنيا مش موجودة في الموسوعة دي، الموسوعة الفلانية، موسوعة كذا في الطب، موسوعة كذا في تشريح جسم الإنسان، موسوعة كذا في علم الأمراض، موسوعة كذا في زراعة مش عارف إيه، موسوعة من واسعة فواسع العلم سبحانه وتعالى، اللي واسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، الله الواسع يعلم كل شيء، كل معلومة، واسع الملك. 160 مليار سنة ضوئية، ده دي حتة من السماء. طب السماوات السبع لبعضها حلقة في فلاف الكرسي، واسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماء والأرض دي لو اتحطت جنب الكرسي ولا تبان أصلا. فشوف يعني ايه الواسع بقى، يعني ايه الواسع، يعني الموضوع مش ان انا لابس لبس واسع لا، الوسع بتاعك وسع مقيد، وسع نسبي. انا انت لابس ثوب واسع، يعني انت مقاسك 2 اكس ولبست اكس اكس اكس لارج مثلا، ولا 5 اكس لارج مثلا، انما وسع الله سبحانه وتعالى وصفات الله وسع مطلق، مطلق يغيب في اي شيء. سعه غنى الله، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني، انا عايز عريس، وانا عايز وظيفة، وانا عايز شركة عالمية، وانا عايز ملك امالك، وانا عايز وزارة، وانا عايز وانا عايز وانا عايز، فسألوني فاعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل اليم، ابرة حطتها في المحيط الاطلنطي. ده قالك ده خزائن الله المخلوقة كمان، مش غنى الله الذاتي، ده خزائن الله المخلوقة، ولا شيء اصلا، ولا شيء. يعني لو ما فيش واحد غني، سيدنا علي كان له كلمة يقول لك إنك لن تسع الناس بمالك فخص به أهل الفضل، أنت مش هتقدر إنك تدي لكل الناس وتدي لكل أصحاب المشاكل. وعشان كده تلاقوا حتى بتوع العمل الخيري بيتخصصوا، واحد يقول لك أنا بحب اليتامى، واحد يقول لك أنا بحب ابن السبيل، واحد يقول لك أنا بحب قوي تزويج اليتيمات، واحد يقول لك أنا بحب قوي إطعام الطعام، واحد ما يقدرش أصلا، ما يقدرش يسع كل ده. إنك لن تسع الناس بمالك فخص به أهل الفضل. ركز في المتدينين بقى، وركز في الناس اللي مشغولة بدين ربنا، وشوف مين اللي محتاج فيهم وخص به. شوف النصيحة بتاع سيدنا علي بن أبي طالب، حدش يقدر يسع، ولكن ربنا بيسع سبحانه وتعالى، ربنا الواسع. صحابة بيقولوا للنبي إذا نكثر، ربنا كريم أو قال الله أكثر، مهما كترت لعند ربنا أكثر، مهما كترت جنة ربنا أعظم وأوسع وأكثر، وعطاء الله أكثر. سعة علم الله، سعة ملك الله، سعة غنى الله سبحانه وتعالى، سعة عطاء الله. كثير من الأئمة في التراويح اللهم يا حبيب من تحبب إليك يا مش يا ماشي يا عم، كل ده كلام جميل ناجي ربنا بيه وانت لوحدك يا عم، احنا واقفين الوقت في موقف مهيب، تشهدوا الملائكة، ادعي بأدعية السنة، اصل أدعية السنة اللهم زدنا ولا تنقصنا، انت لو عرفت يعني اللهم زدنا ولا تنقصنا، انت ضربت 7000 عصفور بحجر واحد بسهم واحد. ادعي هو ربنا يعني ساعات كده ايه، ربنا اتنا، طب ما ربنا اتيني يا ابن، ربنا الواسع يقدر، ادعي زي ما النبي عصام كان بيدعي، ربنا ممكن يغير الدنيا دي كلها ويكرم الدنيا دي كلها في لحظة، ربنا واسع الرحمة واسع العطاء سبحانه وتعالى. فادعية السنة بتعلمك انك تدعو الله على قدرك، والله يعطيك على قدره سبحانه وتعالى. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. يعني ايه قوتنا؟ يعني ايه قوتنا؟ قوتنا دي يعني ابقى قوي كده، مين اللي قالك كده؟ دي نوع واحد من انواع القوة بتاعتك، القوة البدنية، في قوة الذاكرة، انك انت تفضل لحد 70 سنة دماغك دي ما شاء الله فاكر كل حاجة، و80 سنة وكل حاجة. في القوة النفسية، انك يفضل عندك عزيمة زي ابن الجوزي وعنده 80 سنة تعلم القراءات العشر لسه عندك قوة نفسية ما بتتكسرش مهما كبرت، نفسيتك قوية في الحياة، زي سيدنا زكريا عنده 90 سنة هبل من لدنك ولي، هتعمل به ايه؟ هربيه يا رب على العلم بتاعي وعلى العلم بتاع آل يعقوب، ليه؟ عشان يشيل الدعوة من بعدي. انت لسه عندك عزيمة تشتغل في التربية 30 سنة وانت عندك 90 سنة، قوة نفوس، قوة القدرة على انواع القوة كتير قوي يا جماعة، انت لو قعدت يعني انواع الضعف كتير قوي، فانت تخيل انت بقى متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، الكلمة الواحدة في أدعية السنة تضرب 1000 حاجة. فالله سبحانه وتعالى الواسع، اسم الله الواسع بيعلمنا ايه؟ علمنا حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي. عشان كده اكتر اسم من اسماء الله قرن باسم الله الواسع في القرآن هو اسم الله ايه؟ العليم. كل آيات اسم الله الواسع ما عدا آيتين جاي معها واسع عليم. والله واسع عليم. إيش معنى واسع عليم؟ اسم الله الواسع بيعلمك إنك أنت تنظف قلبك من جوه. لأن الواسع ممكن يوسع عليك قوي، بس أنت جواك على قد نيتك هيوسع عليك، على قد طهارة قلبك هيوسع عليك. وعليم بداخليات كل واحد، وبناء على نيتك وداخليتك وطهارتك وظنك بلا، أنا عند ظن عبدي بإيه؟ أنت اللي ظنك بربنا إن آخر قدرة ربنا لو إداك شقة 150 متر. طب لو أنت ظنك بالله هبلي ملكا، ربنا واسع سبحانه وتعالى. هو مشكلتك إنك ما بتطلبش، هي دي مشكلتك الأساسية، أنت اللي مش متخيل. عشان كده في الأثر ما وسعتني السماوات والأرض ووسعني قلب عبدي المؤمن. وسعني قلب عبدي، الحاجة الوحيدة اللي تسع الإحساس بجلال الله وهيمنة الله على مقدرات كل شيء هو قلبك. قلبك كم سي سي؟ قلبك الساعة بتاعته قد ايه؟ قلبك الساعة الإيمانية في معرفة الله بتاعته قد ايه؟ يسع قد ايه من معاني جلال الله ومعاني عظمة وكبرياء ومجد وملكوت وجبروت الله؟ قلبك كم سي سي في السعة الربانية في معرفة الله سبحانه وتعالى؟ على قد اتساع قلبك لمعرفة الله على قد توسعة الله عليك. عشان كده مش القصة انك ساكن في شقة 90 متر، مش القصة انك انت مخنوق لان شقتك 70 متر او 60 متر او 110 متر، واللي ساكن في قصر ممكن واحد ساكن في قصر وينتحر يرمي نفسه من كتر الضيق اللي هو فيه. اسم الله الواسع بيقولك الضيق اللي انت عايش فيه، الضيق اللي انت اللي جوه صدرك، الضيق اللي انت عايش فيه في حياتك، الضيق اللي الناس عايشة فيه ده هو كل الضيق ده، لان احنا مش عارفين اسم الله الواسع. الله قادر انه يوسع اي ضيقة في حياتك، ضيق الافق، ضيق الصدر، ضيق الظروف، ضيق الأحوال. بتضيق ليه؟ بتضيق لأنها من جوه أصلا ضيقة. وسع ظنك في الله، ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك. ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، سعة قلبك قد إيه في معرفته سبحانه وتعالى. اسم الله الواسع علاج، علاج لضيق، علاج لضيق الوقت. أكبر أزمة في هذا الزمن مش ضيق الفلوس، دي الفلوس أزمة خطيرة، ولكن عند الأغنياء والرؤساء وطلبة العلم وأهل الدين أكبر أزمة هي دي الايه؟ دي الوقت. الوقت ده أجيب منين يا عم؟ أولادك يا عم بيضيعوا، حرام عليك، قلبي بيبكي قبل عيني عليهم، مش لاقي وقت أقعد معاهم يا عم. طب انت ما بتحضرش مثلا دراسات عليا يا عم؟ وانا لا وقت. طب انت بتقعدش مع مراتك ليه يا عم؟ انا شقيان عنديش وقت. المتدينين بقى اطلب علم ولا اشتغل في الدعوة ولا اروح اتربى على ايد المشايخ ولا انزل جولات ولا اقعد اعبد واصلي واصوم واقضي نهمتي من طب اعمل ايه في رمضان؟ ده انا طالب وعندي مذاكرة في رمضان، اعمل ايه في الامتحانات؟ ده انا عندي ثانوية عامة، اجمع ازاي؟ اجمع ازاي؟ دي ازمه كبيره. الصحابي راح للنبي عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله يا رسول الله. الصحابي ده مشكلته ايه بالذات؟ مشكلته ان كل ما ان شرائع الدين قد كثرت عليه، دي المشكله بتاعته. يعني ايه؟ مش انا كل ما اصلح البنطلون اللي بدله تضرب، اصلح البدله الجاكيت، مش عارف يا رسول الله اجمع، اصلح قيام الليل النهار يضاع عندي وما اعرفش اصحى حتى الظهر، اقعد جلسه الضحى واطول الاقي نمت صحيت بقى مش عارف اجمع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يعني ايه؟ انقل نفسك بقى من ضيق امكانياتك المحدوده لسعه الامكانيات بتاعت ربنا اللي بلا حدود. فانتمي لمعية الله، ربنا يوسع عليك بقدرته. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يبقى انت مع الله، انا معه حين يذكرني. بقيت في معية الواسع، الواسع هيوسعها لك. عشان كده اكبر نموذج مذهل في التاريخ بعد النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام في الجمع ما بين ما لا يجمع ما بينه هو من سيدنا داود. ازاي كان متزوج ومتزوج كثيرا، وازاي كان ملك وهو عام 30 سنة، وازاي كان مجاهد في سبيل الله، وازاي كان بيصنع الدراء وبيأكل من عمل ايده، وكان بيسكوم ليل طولت الليل، وكان بيقعد جلسة الضحى يوميا، وبيقعد من العصر للمغرب يوميا تسبيح الأصال، وكان احيانا بيقعد من الفجر للمغرب يؤوب وتؤوب الجبال والطير معه، وكان بيختم الزبور بينما يسرج له فرسه، وكان احسن صيام وبيصوم يوم ويفطر يوم. ازاي يا عم؟ ما قول الايدي، ربنا بيقول لك قول الايدي، قول الايدي. هو انت ليك 100 ايد؟ هو انت ازاي بتعمل ال 7000 حاجه في دول؟ ويقول لك ايه البركه في العمر دي؟ اهي دي ليه؟ عشان ذكر لله الليل مع النهار. فذكر لله انه اواب بالعشي والاشراق، فربنا بقى معاه، فمعية ربنا سبحانه وتعالى الواسع وسع عليه، فقدر يجمع عالج ضيق الوقت بالاتصال بالواسع ودوام ذكر الواسع. عالج ضيق الافق بتاعك، ما تبقاش ضيق الافق مع الواسع، تبقاش ضيق الافق مع ربنا. جبت لا ابتلاني ليه يا عم؟ يا عم ده ممكن الابتلاء ده انت بعد 10 سنين يعني تبقى ساجد من كتر احساسك بنعمة ربنا عليك فيه. يا عم بلاش ديك الافق ده، اول ما تحس انها غيمة يبقى في مصيبة على طول، يحسبون كل صيحة عليهم، يبقى في مصيبة، يبقى في كارثة، يبقى في، ما تتعاملش مع الواسع كده، تتعاملش مع ربنا كده، لان انت دماغك ضيقة وافقك محدود، والواسع بيرتب لك وبيدبر لك. ففي حاجات ربنا هيعملها لمصلحتك انت ما انتش فاهم حكمتها، سلم له بقى سبحانه وتعالى. عدم ضيق الافق مع الله سبحانه وتعالى، عدم ضيق الصدر مع الناس. اسم الله الواسع يعلمك انك تبقى واسع الصدر مع الناس، واسع الصدر مع اولادك، واسع الصدر مع زوجتك، واسع الصدر مع المذنبين، واسع الصدر مع الفقراء والغلابة، واسع الصدر، تبقى واسع الصدر، عندك اتساع في الصدر واتساع في حياتك وانت تتعامل مع الناس. اسم عظيم قوي يا جماعه. طبعا رمضان بيذكرنا مهما اتكلمنا عن اسم الله الواسع والسعه واثار اسم الله الواسع، يعني ده اسم دلالاته لا تنتهي وعطاءاته لا تنتهي، ولكن الاسم ده يعني كل واحد مننا هيلاقي له اثر في حياته. اللي عنده ضيق في الوقت كثر الذكر الواسع، ربنا يوسع لك بيها سبحانه وتعالى. ومش قادر يجمع ما بين الحاجات، ازاي انك انت ما عدتش تحسد حد، وانك انت تفهم ان ربنا قادر انه يوسع كل من قواعد الوصول الى الله، الطريق الى الله اذا ازدحم اتسع. ربنا قادر انه يوسع كل، ربنا قادر انه يخلي كل اللي في المسجد دول ملوك، ربنا يقدر، ربنا قادر انه يخلي كل اللي في المسجد دول علماء، ربنا يقدر، واسع سبحانه وتعالى. فما تضايقهاش على نفسك، ووسع ظنك في الله قوي قوي قوي قوي، ووسع نيتك مع الله قوي في الخير قوي، ووسع افقك في معاملة ربنا قوي، واحسن الظن بيه قوي، واطمع فيه قوي، وتلهف على بابه قوي، لان اللي عنده ربنا فوق ما تتخيل ولا تتصور. واسع، يقول لك ده فلان ده خياله واسع، يا طفل يقعد يقول لابوه شويه انا عايز اروح مكان يكون فيه، يا ابني انت خيالك واسع، ما فيش حاجه في الواقع كده. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يجي يقول ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده اسم الله الواسع يفهمك متى ضيق البشر. الوقت انت تمسك الموبايل كده، واو شفت الايفون ده حاجة خطيرة جدا، وشفت الباور بانك ده اللي انا بشحنه بيه وانا ماشي حاجة، والايفون ده انا اقدر لو اتسرق مني اعرف اللي سرقه في الصين ولا في امريكا. من 50 سنة كان لو حد سمع الكلام ده قالوا له ده بعد 50 سنة هيبقى في حاجة اسمها ايفون وامكانياته كذا، وتكلم الناس من غير، يقول يا عم انتوا مجانين، انتوا مخكم. اول ما طلعت الغسالات الاوتوماتيك، واحدة كانت عندنا في العيلة كده، فواحدة بتقول لها الكلام ده كان زمان طبعا، كنت يعني الكلام ده من سنين طويلة جدا جدا، فبتقول لها الغسالة تحطيها اوتوماتيك، لا تحطي صابون بعد شوية ولا تزودي مية ولا تقعدي تعصري. هي تقول لها يا سلام، وقعدت بقى عملت عليها حفلة على انت عايزة تقوليلي ان في غسالة فاهمة لوحدها تعمل الغسالة زي. فالانسان من 100 سنة لو كان حد كلمه على العربيات الوقت كان يقول انت مجنون. طب بعد 50 سنة هيجي واحد يقول شوفوا المتخلفين اللي كانوا عايشين من 50 سنة كانوا شايلين حتة بتاع تقيلة كده بيسمينا الباور بانك، وقال المحمول بتاعهم كان بيفصل بعد يوم ولا بعد يومين، وكان يحطوا في حاجة كده اسمها الشاحن ويعملوها في المتاحف بقى. شوفوا بقى كل اللي في المتاحف ده في يوم من الأيام كان قمة المجد والإنجازات في الحضارة البشرية، في يوم من الأيام كانت الناس مذهولة. الوقت في المتاحف بنضحك عليه، كل الحاجات اللي موجودة الوقت هيجي يوم هتبقى في المتاحف. شفتوا البشر زمان يعني كانت حياتهم صعبة ازاي، وكانوا بيغسلوا الهدوم بطريقة صعبة ازاي. فاسم الله الواسع بقى، مين اللي وسع على الناس في الأفق؟ الله. طب ومهما زادوا مهما زادوا كل ده ضيق افق، واللي انت ظنه واسع افق وفاكر نفسك بقى العريف اللي فاهم اداره وفاهم دنيا وفاهم وفاهم، هيجي واحد بعدك بخمسين سنه يتريق عليك انت ضيق قوي وافقك ضيق قوي، انت صغير قوي. ربنا هو الواسع، ربنا هو اللي عالم كل حاجه، ربنا هو اللي نوره كاشف كل ظلمات الغيب والكون، ربنا هو اللي يعلم كل حاجه اللي في مصلحتك واللي مش في مصلحتك. تعامل مع ربنا صح، تعملش مع ربنا بضيق. عشان كده الله سبحانه وتعالى الواسع وسع علينا في رمضان وادانا موسم في كل نهار دعوه مستجابه، كل فطر دعوه مستجابه، كل ليل دعوه مستجابه، ويتنزل ثلثين الليل. الله الواسع هو كل ده معقوله ليله بقرن من الزمان، ليله العشاء عما بنخلصها بتبقى على 8 ونص لحد الساعه 3 الفجر، يعني كام يعني 7 8 8 ساعات بتمانين سنة عبادة، الساعة بعشر سنين عبادة، ازاي عشر سنين مشفيين كمان؟ عمرك لو عشت سبعين سنة ما يصفيش خمس سنين مشفيين عبادة. الله الواسع، الله الواسع سبحانه وتعالى. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان اجود ما اجود من الريح المرسلة، لانك انت مش خايف، ما تطلع اللي في جيبك، هو الواسع مش هيلاقي عليك. لازم يبقى عندك حسن ظن في الواسع انه مش هيلاقي عليك ابدا، ومش هيسيبك ومش هيتخلى عنك ابدا. ما تخافش في دي من دقيقه والواسع معاك، ما تخافش من فقر والرزاق معاك، ما تخافش من كرب والرحمن معاك، ما تخافش ابدا انها تضيق عليك في اي لحظه والواسع معاك. عايزين نركز بقى يا جماعه في رمضان، نركز مع القران قوي قوي قوي قوي، لان القران اثر من اثار اسم الله الواسع، لان ده علم الله سبحانه وتعالى، قران كلام الله، فكل حاجة فيه معلومات رهيبة عن ربنا وعن كل حاجة. الواحد بيسمع الوقت في التراويح كل كلمة كل كلمة بتوديك في، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. إيه اللي ضيعهم؟ إن علاقتهم بالمؤمنين كانت لقوا لقاءات عابرة، اتقابلنا اتقابلنا مرة في مسجد، اتقابلنا مرة في تحفي، اتقابلنا لقاءات، انما مع التانين ان معكم وقتي ودماغي وليل نهار مع بعض. فانت مع مين؟ انت ايه اللي في حياتك لقاءات؟ اوعى يكون علاقتك بالدين لقاءات. اتقابلنا في التراويح في رمضان، اتقابلنا في العشر الاواخر، ان معكم هي اللي بتجيب العقيده، هي اللي بتجيبها. فاتوا بصوره من مثله، هات لي حاجه مماثله للقران. مماثله ليه في ايه؟ في الشكل الجميل؟ لا يا حبيبي، مماثله في الاعجاز التاثيري. اهو تعالى يا بلال اسمع الايات دي، هيقعد يعيط. هات لي واحد بقى يسمع اللي انت هتالفه ويقعد يعيط. الاعجاز التغييري، اللي بيسمع القران بينبعث جواه طاقه جباره ناحيه الصلاه والصيام والتضحيه والجهاد وبذل الروح. هات لي كلام كلام من عندك يخلي انسان يتغير ويتقلب بالمنظر ده، زي ما القران قلب البشريه كلها بصوره من مثله. مين ايه الكلام اللي يماثل كلام القران في الاعجاز؟ واتوا به واتوا به متشابهة. النفس النعيم واللذة اللي حصاها في الجنة، قالوا ده احنا كنا والله برضو في الدنيا في نعيم ولذة بمعرفة الله. فالمؤمن في جنة في الدنيا والآخرة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزق، قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني النعيم اللي في الجنة ده هو مشابه لرزق العمل الصالح في الدنيا. يعني صلاة التراويح اللي انت بتصليها ده رزق، حجاب بنتك الصغيرة ده رزق، انك ترزق التهجد النهاردة ده رزق، الدين رزق زي ما الدنيا رزق. طب انا ما بقومش الليل ليه؟ رزقك ضيق في الدين ليه؟ الواسع. شوف انت مشكلتك ايه مع الواسع؟ ليه الواسع ما وسعش عليك في النقطة دي؟ ليه الواسع ما وسعش رزقك في الصيام؟ ليه الواسع ما وسعش رزقك في الذكر؟ ليه الواسع؟ شوف ايه المشكلة بتاعتك، استغفر، اطلب، ادعي، توب، جاهد عشان ربنا يوسع عليك في رزق الدين ورزق الدنيا. اللهم وسع علينا ارزاقنا، اللهم وسع لنا ارزاقنا، اللهم وسع لنا ارزاقنا في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم وسع علينا في طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم املأ قلوبنا بالايمان الصادق، اللهم اجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك. اللهم وسع لنا في قبورنا مد ابصارنا، اللهم وسع لنا في جنات الفردوس الاعلى يا رب العرش العظيم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسل لنا أمورنا. اللهم وسع علينا بالحلال، اللهم وسع علينا بالحلال الطيب المبارك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع صدورنا في التعامل مع خلقك يا رب العالمين. اللهم سعنا برحمتك يا من وسعت رحمتك كل شيء. سعنا برحمتك وكرمك وبرك وجودك وفضلك يا واسع يا كاسع يا كريم. سعنا برحمتك، سعنا ببرك، سعنا بجودك. اللهم يا واسع يا كريم، اللهم يا واسع، ما أنزلته على عبادك الصالحين المخلصين في رمضان من فتح وبر وجود ومدد ونصر وحفظ وعلم وفهم ويقين، فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب يا رب. وسع علينا في ديننا ودنيانا، وسع علينا يا واسع يا كريم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.